الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من برنامج الدرس الواحد التاسع، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الإرشاد للعلامة ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة أحمد بن عبد الرحيم ابن وجيه الدين العمري الحنفي الدهلوي، يكنى بأبي محمد ويلقب بولي الله. وقد غلب عليه لقبه حتى أنسى الناس اسمه، فهو يذكر باسم ولي الله الدهلوي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في السنة الرابعة عشرة بعد المئة والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 76 بعد المئة والألف، وله من العمر 64 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. مقدمة الثانية التعريف بالمصنف، فتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد، فإنه ذكره بهذا الاسم في مقدمته إذ قال: هذه رسالة مسمى بالإرشاد إلى مهمات علم الإسناد. المقصد الثاني بيان موضوعه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن غرض هذه الرسالة هو ذكر الطرق التي منها وصلت إليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المقصد الثالث توضيح منهجه، سلك المصنف رحمه الله تعالى نهجا بديعا مخترعا في كيفية رفع الأسانيد إلى المصنفات، إذ ابتدأ بذكر مشايخه الذين روى عنهم رافعا أسانيدهم إلى سبعة من متأخري المشهورين من المسندين، ثم لما وصل أسانيد شيوخه إليهم رفع أسانيد هؤلاء إلى طبقة فوقهم تنتهي إلى الجلال السيوطي وزكريا الأنصاري وهذه الطبقة، ثم رفع أسانيد هذه الطبقة إلى ثلاثة من الحفاظ هم الحجار وابن البخاري والدمياطي، ثم أسند الكتب من طريق هؤلاء الثلاثة. وهذا الثبت مع وجازته فإنه من أحسن ما صنفه المتأخرون، وإن لم يخلو من أغلاط لكنه من أحسنها. ومعرفة الأسانيد عند المتأخرين يغلب عليها الغلط لقلة التحقيق فيهم، ولا أدل على ذلك من روايتهم عمن لا يروى عنه كالجن وغيرها، فشاعت أمور باطلة في صناعة الإسناد عندهم أضعفت هذا العلم، ولا يزال الأمر كذلك إلى اليوم، بل إن الأمر يستفحل شدة لأنه دخل البيت من ليس من أهله، وصار الكلام فيه حما مستباحا، وصارت صناعة الرواية مرتعا واسعا لأهل الفخر والمكابرة، والرواية إنما تحمد لأجل إيصالها إلى الدراية، وأما رواية خلو من فهم ودراية فهي قليلة النفع، ولا ينبغي أن يضيع طالب العلم وقته فيها، بل يأخذ منها قدرا يصلح له ويجعل أكثر اهتمامه هو في تحصيل العلم الذي ينفعه من الفهم والدراية. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه أتوكل. الحمد لله الذي خص هذه الأمة المرحومة بفضيلة عظيمة وهي حفظ الإسناد، وأمد من شاء منه بعلوه وسعة طرقه، وما أعظم من إمداد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث من الله هاديا وإماما، وعلى آله وصحبه وحملة دينه الحائزين من السعادة سهاما، أما بعد، فيقول خادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المفتقر إلى رحمة ربه الكريم أحمد المعروف بولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي، أحسن الله تعالى إليه وإلى مشايخه وأبويه: هذه رسالة مسماة بالإرشاد إلى مهمات علم الإسناد، حداني إلى تأليفها احتياج أهل العصر إلى مثلها، فإن هذا العلم صار في عصرنا نسلا منسيا، وكاد أهل العصر لجهلهم بفضله يتخذونه سخريا. رتبتها على مقدمة وفصول. المقدمة: كل شيء تعلق به علمك من جهة إخبار غيرك عنه لا بد بينك وبينه طريق، إما مخبر واحد أو أكثر من واحد، ولا بد لكل واحد من وجه في تحمل الخبر عن صاحبه من سماع أو عرض أو كتابة ونحو ذلك، فمتى بينت الطريق ووجه التحمل فقد أسندت، ومتى تركت البيان فقد أغفلت. وغرضنا في هذه الرسالة ذكر الطرق التي منها وصلت إلينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفائدة حفظ الإسناد بقاء الشريعة المحمدية على صاحبها الصلاة والتسليمات المشتملة على سعادة الدارين، وذلك ظاهر لمن تأمل، فإنا لم نشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسمع منه بلا واسطة، ولم تصل أحاديثه إلا بالوسائط، سواء كان هذا الوصل من جهة انتساخ النسخ من مثلها، أو من استماع حديث من مخبره أو نحو ذلك، وهذه كلها أنواع الإسناد، فلو لم يكن الإسناد واصلا لم تبقى الشريعة، وإخبار من ليس بصدوق أو ليس بضابط لا يعتمد عليه، وكذا النسخة التي لم تصح على أصلها ولم يعرف صحة أصلها لا يعتمد عليها، والتحمل منهما هو قطعي ومنهما دخله الوهم، فإذا طلبت المعتمد من الأخبار لا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة الرجال وأحوالهم وصيغ تحملهم، وهذا هو علم الإسناد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب في العصر الأول، ثم ظهر الاهتمام بكتابته بعد المئة، وكمل التصنيف بعد المئتين، وهذا هو الذي اقتضى تشعب الأسانيد وانقسامها وانقسام الحديث إلى مستفيض ومشهور وصحيح وحسن وضعيف ومرسل، وأحوج إلى النظر في الاعتبارات والشواهد، واقتضى كون الإسناد خاصا بهذه الأمة، والله أعلم. وقد أخذت معظم هذا الفن عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي الهمداني أعظم الله أجوره، فسمعت عليه الأمم واستنسخناه من خطه، وضبطنا مشكله من خطه بحضرته، وناولني كتاب مقاليد الإسناد فطالعته وراجعته فيما أشكل من الفن، ورويت عنه صحيح البخاري من أوله إلى آخره، كنت أقرأ وهو يسمع، وإذا مللت كان يقرأ وأنا أسمع. فجعل المصنف رحمه الله تعالى مقدمة بين يدي ما سيسوقه من الفصول المشتملة على رفع الأسانيد، لبيان أن ما نقل إليك من جهة إخبار طيرك فلا بد من طريق بينك وبينه، وهذا الطريق النقلي قد يكون واحدا وقد يكون أكثر من واحد، فإذا بينت طريق المنقول إليك وجه تحمله فقد أسلت، وإذا تركت بيانه فقد أغفلت. فإذا حدثك رجل بخبر عن رجل عن رجل آخر، فإذا ذكرت الخبر دون ذكر المخبرين فإنك لم تسند الخبر، وإذا سقت الخبر ببيان طريقه ووجه تحمله من سماع أو قراءة أو نحو ذلك فقد أسندت. وكانت العرب تعتني بإسناد أخبارها ولا تقبل إرسال الكلام فيها، فلا ينقل أحد كلاما عن أحد إلا ببيان من أخبره به، ثم جاءت الشريعة بمواطأة العرب على هذا الأصل، لأن العلوم العربية قبل من شعر وأنساب ونحو ذلك إنما كانت نقلية، ولم تكن العرب تكتب، وإنما كانت تنقل بالخبر الذي يتضمن حفظ ذلك وضبطه ثم ينقله كل أحد إلى من بعده، فجاءت الشريعة على هذا الوفق، وحفظت الديانة بإسناد المخبرين من الصحابة عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، ثم أخذ هذا التابعون عنهم، ثم أخذ ذلك أتباع التابعين عنهم إلى آخر طبقات الأمة، واقتصرت هذه الأمة بالإسناد، فحفظ الإسناد فيها بأنواعه المعروفة، إما بقراءة أو سماع أو إجازة أو غير ذلك، وما يكون بين المخبر وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو وسائط متعددة، والمقصود بالوسائط سلسلة الرواه التي تكون في الطبقات، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم نسمعها منه، وإنما نقلت بواسطة بعد واسطة هي المنتظمة في سلك الإسناد المنتهي إلى أحد من الخلق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأسانيد حفظت بالأمة، واعتني بضبط النسخ التي ذكرت فيها تلك الأخبار، فاعتنى الأئمة بضبط نسخ الكتب التي تروى فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يعولون على الأخذ من كتاب لا تعرف صحة نسخته، فكما أنهم لا يعتمدون على رواية من ليس ثقة فإنهم لا يعتمدون على نسخة غير مصححة، وهذا الذي كانوا عليه قد تغير بعد القرن العاشر وضعف في الأمة ضعفا شديدا، حتى آل إلى هذا الزمان الذي قل فيه ضبط هذا العلم، فقل الثقة العارف به، وعدمت النسخ الصحيحة العتيقة للكتب التي تروى فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعماد رواية الناس هو الوجادة، وحينئذ لا بد من التعويل على ما يضبط المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى في إتحاف النبي، وتبعه على ذلك جماعة منهم جمال الدين القاسمي، أن العمدة الآن هي على ما يذكره الشراح في شروحهم من ضبط لفظ ما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا يتأتى أن تتلقاه عن شيخ ضابط لقلة ذلك في هذا الزمان، أخذه عن مثله عن مثله إلى منتهاه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن النسخ التي بأيدي الناس مما طبع من كتب الحديث قل أن تجد فيها عمدة وأصلا وثيقا، فصار التعويل على ما يذكره الشراح الذين اعتنوا بضبط ألفاظ الأحاديث النبوية، فيذكرون في هذه الكلمة وجهين، وحينئذ تعول على ذلك. ولذلك ذهب بعض المتأخرين كما بسطه عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى في كتاب له، أن الرواية التي عند الناس اليوم ليست هي الرواية التي عند السابقين، وصدق رحمه الله تعالى، فإن الرواية التي عند السابقين كانت تؤخذ مضبوطة بنسخ صحيحة وشيوخ عارفين، وأما اليوم فقل العارف بنقل الحديث مع اضطراب النسخ التي بأيدي الناس مما يقرؤون فيه. فالتعويل كما سلف نقله عن المصنف وغيره إنما هو على كتب الشروح، وأما مجرد السرد الذي لا يعتنى فيه بضبط الحديث فربما كانت الإجازة خيرا منه، كما نقل ذلك عن فارح الظاهري رحمه الله تعالى أحد أعيان القرن الماضي من العلماء المسندين. وما شغف به الناس اليوم مما يسمى بالسماع ليس هو السماع الذي كان عليه الأولون، بل هو على نمط مخترع، فإن السماع كان في أول الإسلام لأجل حفظ الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظها الصحابة ثم حفظها التابعون عنهم ثم حفظها أتباع التابعين، وظهرت الكتابة في تلك الأزمان تدرجا، وقيدت الأحاديث في الصحف، ثم صنفت الكتب التي جمعت هذه الأحاديث، حتى إذا انتهى الناس إلى آخر القرن الخامس لم يعد يوجد بينهم حديث لا يوجد في كتاب، بل صارت الأحاديث كلها في كتب مصنفة، فعمدوا إلى العناية بضبط نسخ تلك الكتب لأن تعويلهم على تلك الكتب، فاشتغلوا بتصحيح النسخ وروايتها رواية ضبط. وقل باب السماع، ففي الزمن الأول كان السماع شائعا كثيرا يجتمع فيه الألوف لأجل ضبط الأحاديث قبل أن تستقر في الكتب، وأما بعد استقرارها في الكتب فاستقرت الرواية مختصة ببعض العارفين وليس بكل العالمين، وكان المقصود منها ضبط الألفاظ المروية في نسخ الكتب. ثم بعد ذلك لما عدمت النسخ الصحيحة ولم يعتني الناس بها ذهب هذا القصد، لأن الناس لم يبقوا على نهج الماضين في العناية بالنسخ الصحيحة، بل صاروا يقرؤون من أي نسخة اتفقت، وحينئذ فليس سماعهم كسماع الماضين، كما أشار إلى ذلك الروداني رحمه الله تعالى في صلة الخلف، فالسماع اليوم أشبه ما يكون بالبركة، إلا السماع الذي كان في عهد المصنف وبقي في الهند إلى اليوم وكان في الحجاز قبله حتى انتقل إلى هناك، وهو السماع الذي يقترن بنقل كلام الشراح في ضبط ألفاظ الحديث وبيان ما يحتاج إليه من معانيه، وهذا هو الذي ينفع. وأما السرد المجرد فإن نفعه اليوم قليل، وأهل الفن قد ذكروا ذلك كما سلف نقله عنهم رحمهم الله تعالى، والمقصود أن المقتدي بهم إذا رام أن يحصل سماعا فيحصله على هذا الوجه، ويعرف ما ينبغي أن يعتني بسماعه، وهو عمد الإسلام من الكتب الأصول كالكتب الستة ومواطئ مالك ومسند الدارمي و مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي مع الكتب التي يدور عليها التعليم وما عدا ذلك مما يراه بعض الناس حظا للسماع من الأجزاء والمسانيد فهذا إنما يكون للواحد في الألوف المؤلفة إلا ينتفع بذلك كبير أحد وليس زمن اليوم كزمن من سبق في الاحتياج إلى ضبط النسخ إنه لا عناية للناس بهذا وإنما يعولون على المطبوعات فحينئذ لا تغني السماعات إلا مع شيخ ضابط عارف بما يقرأ عليه وأما مع عدم المعرفة فإن ذلك قليل النفع وتمييز هذا الفن اليوم صار ضعيفا مع كثرة ولع الناس به ولا أدل على ذلك من بواقع عظيمة ورزايا جسيمة أوجدها بعض المتأخرين من ادعاء أشخاص لا وجود لهم رووا عنهم رغبة في علو الأسانيد وهؤلاء قد تتبعت بيوتاتهم فلم يوجد لهم ذكر فتجد من يسرد في زماننا عن فلان عن فلان عن عبد الرؤوف بن حسن الكردي وإبراهيم بن عبد الله يرشاه وعبد الله بن فارح الظاهري وغيرهم وهؤلاء أشخاص لا وجود لهم وإنما افتراهم من افتراهم ليعلي إسناده ثم تلقف هذا من لا يعي وهم جمهور الناس اليوم فصاروا يسندون ذلك ويفخرون به ويظنون أن السند عال وهو عند أهل المعرفة ولعلهم لا يجاوزون أصابع اليد الواحدة أو أقل لا وجود له وإنما افتراه من افتراه ثم تلقفه من تلقفه ثم أسند به وهذا يدلك على أن الدخول في هذا الباب خطر وأن التكثر بتصنيف الأثبات وتشييد الإجازات أنها صناعة البطالين الفارغين وأما صناعة العارفين الاشتغال بالعلم النافع لأنك لو نخلت هذه الأثبات التي صنفها المتأخرون لوجدت فيها ما يندى له الجبين فيزيا كما ذكرت لكم من أن بعض الناس أسند وأجاز أصحابه بالرواية عن أناس لا وجود لهم وإنما هم مفترون وهذا والله من ذهاب العلم وقلة أهله والإخبار الصادق عن قبضه في آخر الأزمان وأسوأ من ذلك أن يكون فراقا للطلبة فتجد أحدهم له ولع بالإجازات والأخذ عن الأشياخ دون علم ولا فهم فينبغي أن يطلب المرء نجاته وأن يعتني بالعلم الذي يقربه إلى الله وأن يكتفي بذلك بالأخذ عن الثقات ومع أخذه عن الثقات فليتحرز من هذه البواقع التي ذكرت طرفا منها ووراء ذلك بحر لا ساحل له لئلا يقع في الكذب الذي وقع فيه من كذبه وصنعته يداه ثم روجه على الناس واعلموا أن مثل هذه الظواهر قد سبق أن ذكرت لكم أن طالب العلم ينبغي له أن لا يسارع إلى كل جافلة يجهل إليها الناس فإنه بين كل فترة بين كل مدة ومدة يأخذ قلوب الناس شيء فيذهبون إليه زرافات ووحدانا ثم يتبين لهم حقيقة الأمر والذي يضيع وقته هو الذي يذهب دائما إلى ما ولع به الناس دون تمييز فالناس اليوم لهم ولع بالإجازات وقبله كان لهم ولع بالبرمجة العصبية وقبله كان لهم ولع بأمر آخر فإذا صار طالب العلم نهبا لهذه الظواهر لم يحصل العلم الذي ينبغي وسر على طريقة من قبلك فإنها الطريقة التي تكفل لك السلامة والمقصود أن هذا الفن ينبغي أن يأخذ منه الإنسان قدر الحاجة مع التحري والتوقي وتصحيح النية وصدق الطلب له مع العناية بالعلوم الأصلية الصحيحة النافعة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن معظم هذا الفن أخذه عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي الهمذاني بالذال لا بالنسبة إلى القبيلة بل إلى الجهة المعروفة فسمع عليه الأمم واستنسخه من خطه والأمم هو ثبت من الأثبات المجموعة وهو لوالد أبي طاهر وهو إبراهيم بن حسن القراني سيذكره المصنف. ثم قال واستنسخناه من خطه وضبطنا مشكله من خطه بحضرته. وهذا حسن الأخذ ومن مقاصد إقراء هذا الكتاب التعريف بمثل هذا المسلك. ثم قال وناولني كتاب مقاليد الإسناد وهو لأحد أشياخ أبي طاهر الكوراني قال فطالعته وراجعته فيما أشكل من الفن ورويت عنه صحيح البخاري من أوله إلى آخره. كنت أقرأ وهو يسمع وإذا مللت كان يقرأ وأنا أسمع. وكان ذلك في المدينة النبوية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ولي الله الدهلوي على الحجاز حاجا وأخذ عن علمائه. نعم. السلام عليكم. فصل. قد اتصل سندي ولله والحمد لله بسبعة من المشايخ الجلة الكرام والأئمة القادة الأعلام من المشهورين بالحرمين المحترمين المجمع على فضلهم بين الخافضين الشيخ محمد بن العلاء البابلي والشيخ عيسى المغربي الجعفري والشيخ محمد بن سليمان الرداني المغربي. الرداني يقال فيه الرداني والروداني وهي نسبة إلى بلد في المغرب اسمها تارودان وهذه النسبة على غير القياس. نعم. والشيخ محمد بن سليمان الرداني المغربي والشيخ إبراهيم بن حسن الكردي المدني والشيخ حسن بن علي العديمي المكي والشيخ أحمد بن محمد النخلي المكي والشيخ عبد الله بن سالم البصري ثم المكي. ولكل واحد منهم رسالة جمع هو فيها أو جمع له فيها أسانيده المتنوعة في علوم شتى. أما البابلي قوله رحمه الله ولكل واحد منهم رسالة جمع هو فيها أو جمع له فيها أسانيده المتنوعة يريد بذلك الثبت وأن لكل واحد من هؤلاء ثبتا فإن الثبت يراد به الكتاب المجموع الذي يدون فيه العالم أسانيده كما قال حافظ الحكم رحمه الله تعالى في نظمه في المصطلح قال وسم ما يجمعه بالثبت أي ما يجمعه من نقل الأسانيد المؤدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ثبتا وهو بتحريك الباء. نعم. أحسن الله عليكم. أما البابلي فأجازني بجميع ما في كتاب منتخب الأسانيد الذي جمعه الشيخ عيسى له شيخنا الثقة الأمين أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي عن أبيه عن مشايخه الثلاثة الذين سردنا أسماءهم بعد أبيه كلهم عن البابلي. وأما الشيخ عيسى فناولني مقاليد الأسانيد تأليفه شيخنا أبو طاهر وأجازني بجميع ما فيه أبو طاهر عن الأربعة المذكورين عنه. وأما ابن سليمان فأجازني بجميع ما في صلة الخلف تأليفه شيخنا أبو طاهر مشافهة عن المصنف مكاتبة حا. وأجازني بجميع ما فيه ولده محمد وفد الله عنه وفد الله عنه حا. وأجازني بجميعه السيد عمر بن بنت الشيخ عبد الله بن سالم عن جده عنه. وأما الكردي فأخبرني بجميع هذا هو عمر بن عقيل ابن أحمد العلوي الشهير بالثقاف وله ابن عالم اسمه عقيل بن عمر وهذا الابن العالم هو الذي شرح كتاب الكبائر لإمام الدعوة رحمه الله تعالى وطبعه ناشره ولم يعرف المصنف ومصنفه هو عقيل بن عمر ابن هذا الرجل. نعم. عليكم. وأما الكردي فأخبرني بجميع الأمم تأليفه سماعا عليه أبو طاهر بقراءته على أبيه المذكور. وأما العجيمي فألف الشيخ تاج الدين الدهان رسالة بسط فيها أسانيده أجازني بجميع ما رواه العجيمي أبو طاهر عنه. وكان أبو طاهر قارئ دروسه وأخط تلامذته وقرأ عليه الستة بكاملها وسمعت قرأ عليه أيضا الموطأ فإنه قرأ عليه جميع الكتب المتداولة في الدرس عندهم وهي ستة والموطأ، وهذا هو حقيقة الأخذ للحديث. وكانت هذه القراءة كما ذكره ولي الله الدهلوي في موضع آخر مع بيان ما يحتاج إليه من ضبط الألفاظ وتعلق الحديث بالترجمة دون إطالة في إيضاح معاني الحديث، فذكر أن هذه الطريقة هي الطريقة التي كان عليها إقراء الحديث بالحجاز، ثم طويت من الحجاز وانتقلت إلى الهند بجهود العلامة ولي الله الدهلوي. فإنه في الأزمنة الأخيرة بجهود هذا الرجل وأبنائه وتلاميذه انتشر الحديث في الهند، فصار عند العجم أكثر منه عند العرب، ولا يزال أهل الهند على العناية بتدريس كتب الحديث على الطريقة السابقة. أحسن عليكم. وسمعت من الشيخ ثابت الدين القلعي الحنفي وسمعت من الشيخ تاج الدين القلعي الحنفي مفتي مكة أوائل الستة مع مسند الدارمي وموطأ محمد وآثاره، وأجازني بسائرها وبجميع ما تصح له روايته عن العجيمي. أما النخلي فله رسالة جمع فيها أسانيده أجازني بها أبو طاهر عنه. وناولنيها الشيخ عبد الرحمن النخلي ابن الشيخ أحمد المذكور وأجازني بها عن أبيه. وأما البصري فألف ولده الشيخ سالم رسالة أجازني بها وبجميع ما تصح روايته السيد عمر عن جده الشيخ عبد الله المذكور، وسمعت عنه أوائل الكتب. وأجازني أبو طاهر عنه، وقد سمع أبو طاهر مسند الإمام أحمد بكامله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ شمائل الترمذي بكماله إلا حديثا سمر النساء فإنه سمعه منه. فصل. يعني سمعه من لفظ شيخه، وأما بقية كتابه فقد قرأه عليه. أحسن عليكم. فصل. سند هؤلاء المشايخ السبعة ينتهي إلى الإمامين الحافظين القدوتين الشهيرين بشيخ الإسلام زين الدين زكريا والشيخ جلال الدين السيوطي. أما البابلي فروى عن جماعة منهم سالم السنهوري عن النجم الغيطي عن الزين زكريا، ومنهم سليمان بن عبد الدائم البابلي عن الجمالي يوسف بن زكريا عن والده الزين زكريا، ومنهم النور علي بن يحيى الزيادي عن الزيادي عن الشهاب أحمد بن محمد الرملي عن الزين زكريا، ومنهم الشيخ محمد حجازي الواعظ عن الغيطي عن الزين زكريا، ومنهم البرهان اللقاني عن الشمس محمد بن أحمد الرملي عن والده عن الزين زكريا، ومنهم أحمد اللقاني كما قرأ الأخ بالتخفيف، وليس اللقاني كما هو مشهور على الألسنة، وإنما هو اللقاني. نعم. ومنهم أحمد بن عوس عيسى بن جميل عن علي بن أبي بكر القرافي عن الجلال السيوطي، ومنهم أبو بكر بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي عن الجلال السيوطي. وللبادلي مشايخ كثيرون غير هؤلاء ينتهون إلى ذينك العائمانين. وأما الشيخ عيسى فروى عن جماعة منهم أبو الإرشاد نور الدين علي بن محمد الأجهوري عن علي بن أبي بكر القرافي عن الجلال السيوطي، ومنهم أبو الحسن شهاب الدين أحمد بن محمد الشهير الخفادي عن البرهان إبراهيم بن أبي بكر العلقمي عن الجلال السيوطي، ومنهم أبو الحسن علي بن محمد المصري وهو غير الأجهوري عن سالم السنهوري عن النجم الغيطي عن شيخ الإسلام الزين زكريا، ومنهم الشيخ سلطان المزاحي ومنهم الشيخ سلطان المزاحي عن الشيخ أحمد بن خليل بن سبكي عن النجم الغيطي عن الزين زكريا. وأما ابن سليمان فروى عن جماعة منهم شيخ الإسلام أبو عثمان سعيد بن إبراهيم الجزائري عرف بالقدورة عن أبي عثمان قدورة أحسن عليكم عرف بقدورة عن أبي عثمان سعيد المقري عن المقري ومنه ابن أخيه أحمد المقري صاحب نفع الطيب وزهر الرياض وغيرها، فإنهم منسوبين إلى بلدة ويقال في ضبطهما المقري. نعم. عن أبي عثمان سعيد المقري عن الحافظ أبي الحسن علي بن هارون وأبي زيد عبد الرحمن بن علي بن أحمد العاصمي الشهير بسقين، سقين بضم السين وتشديد القاف مفتوحة، سقين. أحسن الله عليكم. الشهير بسقين عن الزين زكريا، وهذا إسناد مغربي. قوله رحمه الله الشهير بسقين، الصحيح أنه مشهور بابن سقين، لأن سقين لقب والده كما صرح بذلك الزبيدي رحمه الله تعالى في تاج العروس، وذكر عبد الواحد التجلماسي في الإتمام نصوص إجازاته له وفيها ابن سقين وليس سقين. نعم. أحسن الله عليكم. ومنهم شيخه المعمر أبو مهدي السكتاني، سكتاني أبو مهدي السكتاني عن المنجور عن النجم الغيطي عن الزين زكريا، ومنهم أبو الإرشاد علي بن محمد الأجهوري وقاضي القضاة أحمد بن محمد الخفاجي، كلاهما عن الشمس محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا، وكلاهما عن السراج عمر الجائي والشيخ بدر الجائي بالضم، عمر اسمه عمر ابن الجائي. عن السراج عمر بن غلجاي والشيخ بدر الدين الكرخي والشمس محمد بن أحمد العلقمي جميعا، عن الزين زكريا والجلال السيوطي، وأما الكردي فعن الشيخ أحمد القشاشي، فعن الشيخ أحمد القشاشي روى بالإجازة العامة عن الشمس الرملي عن الزين زكريا، وأكثر أخذه قراءة وسماعا ومشافهة عن الشيخ أحمد الشناوي. الشناوي عن الشيخ أحمد الشناوي روى عن جماعة منهم أبوه علي بن عبد القدوس عن الشيخ أحمد بن حجر المكي والشيخ عبد الوهاب الشعراوي، كلاهما عن الزين زكريا. قوله رحمه الله روى بالإجازة العامة، أي بالعامة لأهل العصر، فليس له أخذ خاص عن الشمس الرملي، وإنما روى عنه بإجازته العامة لأهل العصر، وهي من أنواع الإجازة الضعيفة التي ينبغي اطراحها. نعم. وعن الشيخ محمد بن أبي الحسن البكري عن والده عن الزين زكريا، وعن الشمس محمد بن أحمد الرملي عن والده عن الزين زكريا، وعن الزين زكريا بلا واسطة، وعن الشيخ حسين الدنجيه عن الجلال السيوطي. وروى الكردي أيضا عن الشيخ سلطان بن محمد بن سلامة أخذ عن جماعة منهم الشيخ نور الدين علي الزيادي، منهم الشيخ نور الدين علي الزيادي. سلطان بن محمد بن سلامة هذا من الذي تقدم، المزاح، هو المزاحي، وكان إماما في القراءات وفي الفقه وفي الحديث، وذكر الحموي أنه كان على طريقة ابن تيمية في الاعتقاد. نعم. وشهاب الدين أحمد بن خليل السبكي وسالم السنهوري، وهو من أقران البابلي. وأما العجيمي فله مشايخ كثيرون سماهم لي أبو طاهر، ولنكتف منهم على أشهرهم، منهم القشاشي عن الشناوي منهم القشاشي عن الشناوي عن والده عن الشعراوي زكريا، وعن الشعراوي عن زكريا. أحسن الله عليكم. عن الشعراوي عن زكريا، وعن الشناوي عن الحسن الدنجيه عن الجلال السيوطي، ومنهم البابلي والشيخ عيسى المغربي والإمام زين العابدين ابن عبد القادر الطبري وأما النخلي فروى عن جماعة منهم البابلي وعيسى والكردي وقد ذكرنا أسانيدهم، ومنهم المنصور الطوخي المصري عن الشيخ سلطان المزاحي، ومنهم الشيخ محمد بن علي بن علان المكي عن جماعة من أهل مكة وغيرهم. وأما البصري فمشايخه هم مشايخ النخلي، وأكثر الأخذ عن البابلي وعيسى وابن سليمان والكردي، وقد سردنا أسانيدهم. إلى هنا فرغ المصنف رحمه الله تعالى من رفع أسانيد شيوخه إلى السبعة، ثم من أولئك السبعة إلى طبقة زكريا الأنصاري وجلال الدين السيوطي، وكل هؤلاء المذكورين كلهم ممن عرفت ترجمته وشهرت حاله. فمن يقول إن أسانيد المتأخرين عمتها مجاهيل أتي من جهله بالتاريخ والسير وأخبار العلماء فحكم بذلك، وإلا فالأسانيد المشهورة تعلم أحوال أهلها وتراجمهم، وهي التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان. أما الرواية عن المجاهيل ومن لم يخلقه الله عز وجل من المخلوقين فهي التي ينبغي أن يحتاط الإنسان منها، والرواية بنزول عن من يعرف من أهل العلم أولى من علو مكذوب مدعى عن أناس لا يعرفون. نعم. السلام عليكم. فصل. سند هذين الإمامين ومن في طبقتهما ينتهي إلى ثلاثة من المسندين الكبرى الذين بهم اتصلت أسانيد من بعدهم بمن قبلهم. أحدهم المسند المعمر الصالح شهاب الدين أحمد بن أبي طالب الحجار المعروف بابن الشحنة. والثاني العالم الفقيه رحلة الآفاق مسند العصر فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الهادي المعروف بابن البخاري. والثالث الحافظ الثقة الأمين شرف الدين عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي. رد المصنف رحمه الله تعالى سند زكريا الأنصاري وجلال الدين السيوطي إلى ثلاثة من المسندين الكبار، هم الحجار وابن البخاري وعبد المؤمن الدمياطي، والأخيران ممن شهر بالعلم وعرف به وذكر بالحفظ. ولذلك قال المصنف في الأول منهما العالم الفقيه، وقال في الثاني الحافظ الثقة الأمين. وكان أبو العباس بن تيمية يقول إنه يطمئن قلبي إذا كان بيني وبين من فوقي في الإسناد ابن البخاري، وذلك لجلالته في العلم وإمامته في الرواية. وأما الأول فإنه رجل صالح معمر روى قديما عن بعض أهل العلم لما حضر في مجالسهم فأثبت سماعه، ثم عمر حتى جاوز المئة فكان إسناده عاليا وروى عنه الناس، فليس معدودا من العلماء بل كان أميا كما صرح به أصحابه، ومنهم ابن كثير في تفسير سورة الصف من تفسيره. وانظر إلى اللقب الذي زينه به المصنف فقال المسند المعمر الصالح، فهو مسند لأنه يروي بالإسناد، ومعمر لأنه جاوز المئة، وصالح لأنه ذكر بالديانة. ولم يقل فيه رحمه الله تعالى الشيخ المحدث، لأنهم يعلمون أن الألقاب تناط بالحقائق. أما اليوم فقد صار كل من عنده إسناد شيخا محدثا، بل منهم من يبالغ في الألقاب حتى يذكر في ألقاب من أخذ عنه ما يقطع عند من عرف أولئك بأنه ليس على حقيقته، فتجده يذكره منسوبا إلى الفقه بأن يقول الفقيه أو بأن يقول المحدث أو بأن يقول المفسر، وهذا نوع من التعظيم للذات بأنه أخذ عن أناس متقدمين في العلم، وحقيقة أمرهم لا يجاوز أن يكون عنده إسناد وقد عمر، فحينئذ يكتفى بوصفه بالمسند المعمر، وإذا كان معروفا بالصلاح زيد فيه ذلك. أما أن يعمد إلى المعمرين الكبار ممن عرف بالصلاح والزهد ولهم رواية، ثم يقال إنه شيخ محدث جليل لمجرد الرواية، فهذا افتراء في اللقب الذي أعطي إياه. ولكن لا يعرف هذه الأمور إلا من رسخت قدمه كمؤلف هذا السبب، فإنه أعطى الحجار اللقب الصالح له ولم يجعله بمنزلة ابن البخاري وعبد المؤمن الطمياطي رحمهم الله تعالى، فإنهما من العلماء الفقهاء الحفاظ. وأما الحجار فرجل عامي سمع أشياء في مبتدأ أمره ثم عمر، واحتاج الناس إلى الرواية عنه لأجل العلو. فينبغي أن يحتاط الإنسان في من يلقبه إذا روى عنه أو ذكر عنه شيئا، والأكمل أن يتورع الإنسان عن ذلك قدر المستطاع، حتى إذا بلغ مقام من يؤخذ بتلقيبه وعرف أنه ممن ينقض الرجال ويميزهم، فلا بأس حينئذ أن يقول ذلك. وأما أن يكون كل من كتب يوزع ألقابا فهذا والله من ضعف العلم ولهاب أهله، فإن اللقب العلمي ليست صدقة يتصدق بها ولا هدية تهدى إلى أحد. وإذا وقعت على خلاف الواقع فإنها عيب في حق الملقب والملقب إذا كان راضيا بذلك، فإن الملقب إذا لقب أحدا فوق رتبته واختبرت حاله وعرف قدره في العلم علم أنه لا يبالى بتلقيبه. وكم ترى في ترجمة رجل من المتأخرين المحدث العلامة، فإذا اختبرته في أمر الحديث وكمال العلم وإذا هو بمنأى عنه. وأذكر أنني قرأت مرة على أحد المسندين أول البخاري من حفظي، وتعلمون أن حديث إنما الأعمال بالنيات في أول البخاري قد اختصره فأسقط منه البخاري جملتين، فلما قرأته قال لماذا لم تذكر الجملتين، فقلت إنها كذلك في البخاري، قال وإن كان كذلك فأنت إذا أردت إجازة وأردت أن تقرأ فأنت تقرأ الحديث التامة، وهذا من أعظم ما ينبئك عن قدر لقب المحدث له، وأنه لم يميز اختصار الحديث، وأنه يلزم من روى أن يقرأ الحديث كما هو. وقد أظهر الناس في هذا الزمن أحوالا عجيبة في أمر روايتهم وتلقيبهم، فصاروا لا يعرفون كيف قراءة الحديث ولا يعرفون مراتب أهله. وقد قرأ أحدهم صحيح البخاري على شيخ مع إسقاط أسانيده، فيأتي إلى صحيح البخاري ويقول عن عمر إنما الأعمال بالنيات إلى تمام الحديث ثم الذي بعده ثم الذي بعده إلى آخر الكتاب، ثم يقول إنه قرأ البخاري، ومثل هذا اتفاقا لم يقرأ البخاري. وهذه الصنيعة من محدثات المشغوفين بالرواية مع الجهل بالعلم. ثم ازداد شرر هؤلاء حتى نشروا الألقاب العلمية كيفما شاءوا. نعم أحسن الله عليكم. أما ابن الشحنة فأخذ الزين عن الحافظ بن حجر عن البرهان الشامي، والسيوطي عن ابن مقبل عن البرهان الشامي عنه، وأحمد الدوخي عنه. وأما ابن البخاري فالزين أخذ عن ابن الفرات والحافظ بن حجر ومحمد بن مقبل جميعا عن عمر بن الحسن والصلاح بن أبي عمر وكليهما عنه. وما ذكره المصنف من أن عمر بن الحسن والصلاح بن أبي عمر أخذ كلاهما، فكما نبه ناشر هذا الكتاب لا يخلو هذا الإسناد المذكور من خلل. نعم أحسن الله عليكم. والسيوطي عن محمد بن مقبل عن الحراوي عنه، وأما الدمياطي فالزين أخذ عن ابن الفرات عن محمود بن خليفة المنبجي عنه، والسيوطي عن محمد بن مقبل عن الحراوي عنه. فصل. صحيح الإمام البخاري. وأما صحيح البخاري فرواه الحجار عن السراج بن المبارك. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من رد الأسانيد إلى هؤلاء الثلاثة، شرع يذكر الآن أسانيدهم إلى المصنفات المشهورة. فصل. صحيح الإمام البخاري. وأما صحيح البخاري فرواه الحجار عن السراج عن السراج بن المبارك الزبيدي الأصل البغدادي الدار، سماع منه عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجدي الهروي، سماع منه عن الشيخ أبي الحسن الهروي نسبة إلى هرات بلد بأفغانستان وهي بكسر الهاء. عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجدي الهروي، سماعا منه عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي، سماعا منه عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه بن حمويه لا صحيح حمويه بفتح الحاء وتسديد الميم المضمومة وسكون الواو. عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه الحموي السرختي، سماعا منه عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري، سماعا منه عن مؤلفه. صحيح مسلم. وأما صحيح مسلم فرواه الدمياطي بإجازته من أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي النيسابوري بسماعه من فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي الفراوي أو الفراوي بفتح الفاء أو كسرها، وفيه قيل للفراوي الفراوي كناية عن كثرة أصحابه الذين أخذوا عنه. نعم. أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي قال أخبرنا أبو الحسن عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارسي عبد الغافر ابن عبد الغافر الفارسي قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد النيسابوري عن مؤلفه. وأما سنن أبي داود فرواه ابن البخاري عن عمر بن محمد بن قبرزد البغدادي قال أخبرنا به الشيخان أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي وأبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي، سماعا عليهما ملفقا. قال أخبرنا بها الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قال أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن عمرو اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قوله رحمه الله سماعا عليهما ملفقا، أي أنه سمع بعضه على الأول وسمع بعضه على الثاني، وهذا التلفيق مضبوط معروف، وما وقع من ذلك يسمى سماعا بالتلفيق وهو صحيح. فلو قدر أنك قرأت نصف البخاري على شيخ وقرأت النصف الثاني على شيخ وهما قد أخذ عن شيخ واحد أو كان شيخ شيخهما واحدا، فإن سماعك للبخاري صحيح وتقول فيه أخبرنا فلان وفلان سماعا ملفقا، أي بالتلفيق بينهما. نعم. السلام عليكم. وأما جامع الترمذي فرواه ابن البخاري عن عمر بن طبرزد قال أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل الكروخي. واليوم صار السماع الملفق بغير هذا المعنى، السماع الملفق هو المدع، يعني لا يكون أصلا السماع موجودا، وإنما يسلسلون أسانين يزعمون أنها سماعية، وهي عند أهل المعرفة لا تكون كذلك، وللناس في هذا عجائب. نعم. قال أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل الكروخي عن أبي عامر محمود بن القاسم الأزدي كروخي بدون تشديد كروخي الكروخي عن أبي عامر محمود بن القاسم الأزدي وأبي بكر أحمد بن عبد الصمد التاجر الغورجي وأبي نصر عبد العزيز بن أحمد الهروي الترياقي إلا الجزء الأخير وهو من أول مناقب ابن عباس إلى آخر الكتاب، فسمعه الفروخي من أبي المظفر. سمعه الكروخي. فسمعه الكروخي من أبي المظفر عبيد الله بن علي بن ياسين الدهان الهروي، وقالوا جميعا أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي، قال أخبرنا الشيخ الثقة الأمين أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل التاجر المحبوبي عن الترمذي. وأما سنن النسائي فرواه الحجار بإجازته من أبي طالب بن عبد اللطيف بن محمد بن علي القبيطي بسماعه لجميع القبيطي من أبي طالب عبد اللطيف بن، هذه لا محل لها، واسمه عبد اللطيف القبيطي. نعم أحسن عليكم. من أبي طالب عبد اللطيف بن محمد بن علي القبيطي بسماعه لجميعه عن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن أبي محمد عبد الرحمن بن محمد الدوني سماعا، قال أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الكسار، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق ابن محمد السني الدينوري الحافظ الدينوري بكسر الدال الدينوري. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق بن محمد السني الدينوري الحافظ سماعا، قال أخبرنا مؤلفه الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله. وأما سنن ابن ماجه فرواه الحجار عن أنجب بن أبي السعادات عن أنجب بن عمي الصر عن أنجب بن أبي السعادات، قال أخبرنا أبو زرعة طاهر بن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن الحسين بن الهيثم المقومي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن الحسين بن الهيثم المقومي، قال أخبرنا أبو طلحة القاسم الخطيب ابن أبي المنذر، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القطان، قال أخبرنا به مؤلفه أبو عبد الله بن ماجه القزويني. وأما مسند الدارمي فرواه الحجار، قال أخبرنا أبو المنجى عبد الله بن عمر اللتي سماعا، قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجدي، قال أخبرنا أبو الحسن بن عبد الرحمن بن محمد الداودي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد السرخسي، قال أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي، قال أخبرنا مؤلفه الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمة الله عليه. وأما مسند الشافعي فرواه ابن البخاري عن القاضي أبي المكارم أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله اللبان. قوله هنا قال أخبرنا أبو الحسن ابن عبد الرحمن الداودي غلط، قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد الداودي. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد السرخسي، قال أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي، قال أخبرنا مؤلفه الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمة الله عليه. وأما مسند الشافعي فرواه ابن البخاري عن القاضي أبي المكارم أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله اللبان وأبي جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني عن أبي علي الحسن بن أحمد الحداد عن الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي، وقال أخبرنا الشافعي. وأما الشافعي لم يجمعه هو، وإنما أخذه بعض متأخري الحفاظ وجمعه من كتاب الأم للشافعي ورتبه على المسانيد فشهر باسم مسند الشافعي. نعم. وأما مسند أحمد فرواه ابن البخاري، قال أخبرنا أبو عبد الله حنبل بن عبد الله بن الفرج المكبر، قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحسين، قال أخبرنا أبو علي الحسن بن التميمي المذهب الواعظ المذهب قال أخبرنا أبو علي الحسن بن التميمي المذهب الواعظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثني أبي. وأما مسند أبي يعلى فرواه ابن البخاري عن أبي روح عبد المعز بن محمد الهروي ابن محمد الهروي قال أخبرنا تميم بن أبي سعيد الجرجاني قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان قال أخبرنا أبو يعلى. وأما مسند أبي داود الطيالسي فرواه البخاري فرواه ابن البخاري عن أبي المكارم بن اللذان وأبي جعفر الصيدلاني قال أخبرنا أبو علي الحداد قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب العجلي قال حدثنا أبو داود الطيالسي. وكذلك مسند الطيالسي لم يصنفه هو، وإنما جمعه من حديثه صاحبه يونس بن حبيب العجلي. فالجمع ليونس بن حبيب العجلي لحديث شيخه أبي داود الطيالسي، ثم روي عنه ونسب إلى أبي داود الطيالسي لأن مرده إليه. نعم. أحسن الله عليكم. وأما صحيح ابن حبان فرواه الزنياطي عن أبي الحسن علي بن الحسين المعروف بابن المقير بابن المقير. يقال إن أحد آبائه سقط في حفرة فيها قار ثم نسب إليها. نعم. أحسن الله عليكم. المعروف بابن المقير عن أبي المكارم المبارك بن الحسن الشهرزوري عن أبي الحسن محمد بن علي المهتدي بالله عن الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني عن ابن حبان. وأما سنن الدارقطني فرواه الدمياطي بسنده إلى الدارقطني وقد ذكرناه. ورواه الحجار عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطيعي عن أبي المكارم المبارك بن حسن الشهرزوري بالإسناد المذكور. وأما المستدرك للحاكم فرواه الدمياطي عن ابن المقير عن أبي الفضل أحمد بن طاهر المهيني عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي الميهني عن أبي بكر عن أبي الفضل أحمد بن طاهر الميهني عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي عن الحاكم. وأما الحلية للحافظ أبي نعيم فرواه ابن البخاري عن ابن اللبان عن الحداد عنه. وأما السنن الكبرى والصغرى للبيهقي فرواهما ابن البخاري عن منصور بن عبد المنعم الفراوي قال أخبرنا ابن إسماعيل الفارس قال أخبرنا ابن إسماعيل الفارسي قال أخبرنا مؤلفهما الحافظ رحمه الله. وأما تصانيف الخطيب فرواها الدمياطي عن ابن المقير عن الفضل ابن سهل الإسفرايني إجازة عن مؤلفها إجازة. وأما مسند الفردوس فرواه الحجار عن محب الدين محمود بن محمد النجار عن المؤلف. وأما مسند الشهاب القضاعي فرواه ابن البخاري عن الإمام أبي أحمد عبد الوهاب بن علي بن السكينة عن القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن القضاعي. وأما مسند أبي حنيفة للحارثي فرواه ابن البخاري عن أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي عن الحافظ محمد بن ناصر السلامي عن دلال السلام نسبة إلى دار السلام بغداد. عن الحافظ محمد بن ناصر السلامي عن أبي عمرو عبد الوهاب بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني عن أبيه عن مؤلفه أبي محمد عبد الله الحارثي. وأما مسند أبي حنيفة لابن خسرو فرواه ابن البخاري عن أبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي الدمشقي وعن مؤلفه. وأما المعجم الكبير للطبراني فرواه ابن البخاري عن أبي جعفر الصيدلاني عن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أن أبا بكر عن أبي بكر حصان عن أو أخبرنا لأنها ساقطة أخبرنا أبو بكر. قالت أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريده الأصبهاني قال أخبرنا الطبراني وأما المعجم الأوسط له. رواه ابن البخاري عن الصيدلاني قال أخبرنا أبو علي الحداد قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا الطبراني. وأما المعجم الصغير له فرواه ابن البخاري عن عفيفة بنت أحمد الفارقانية قالت أخبرتنا فاطمة بن عبد الله الجوزدانية قالت أخبرنا مؤلفه الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله تعالى. هذا السند الأخير ولا في السقط؟ في السقط. فاطمة إنما تروي عن الطبراني بواسطة كما تقدم، فسقط شيخها وهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريدة الأصبهاني، فلا بد من إلحاقه هنا. نعم فأشير إلى إلحاقه. نعم صلى الله عليه. وأما عمل اليوم والليلة لابن السني فرواه ابن البخاري عن أبي اليمن زيد بن الحسن بن زيد عن أبي اليمن فرواه ابن البخاري عن أبي اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي البغدادي عن أبي الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري عن أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن الدوني بسماعه من أبي نصر أحمد بن الحسين الكسار الدينوري الدينوري بسماعه من مؤلفه ابن السني. وأما كتاب التوحيد لابن منده فرواه الدمياطي عن ابن المقير عن محمد بن ناصر بن عبد الرحمن أبي القاسم وأبي عمرو عبد الوهاب ابنيه إجازة عن أبيهما. وأما مسند الحارث بن محمد بن أسامة فرواه ابن البخاري عن أبي المكارم أحمد بن محمد اللبان عن أبي علي الحسن بن أحمد الحداد عن الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد بن منصور بن أحمد النصيبي قال أخبرنا أبو محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهر التميمي. وأما كتاب الشريعة للآجري فرواه الدمياطي عن الوجيه منصور بن سليمان الحمداني منصور بن سليم عن الوجيه منصور بن سليم الهمداني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سعيد بن الخازن إجازة من بغداد قال أخبرتنا شهدة إجازة إيش مرات معنا شهدة السلام عليكم قال أخبرتنا شهدة إجازة قالت أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عبد القادر بن يوسف عن الآجري إجازة. وأما شرح السنة والمصابيح ومعالم التنزيل للبغوي فرواه ابن البخاري عن فضل بن أبي سعيد النوقاني عن مؤلفها محيي السنة الحسين بن مسعود الفراء البغوي. وأما الوسيط تفسير الواحد فرواه الدمياطي عن ابن المقير عن أبي الفضل أحمد بن طاهر الميهني عن المؤلف الإمام الجليل أبي الحسين علي بن أحمد الواحد. وأما قوت القلوب فرواه الحجار عن عبد العزيز بن دلف قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن يحيى البرداني قال أخبرنا أبو علي محمد بن محمد بن عبد العزيز المهدوي قال أخبرنا عمر بن أبي طالب محمد بن علي المكي قال أخبرنا به والدي رحمه الله تعالى. وأما غنية الطالبين فرواها الحجار عن أحمد بن يعقوب المال الثاني عن مؤلفها سيدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. وأما جامع الأصول فرواه ابن البخاري عن مؤلفه الإمام محمد بن الأثير الجزري. وأما العمدة وكتاب اعتقاد الشافعي فرواه ابن البخاري عن مؤلفهما الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. وأما مشارق الأنوار للصغراني فرواه الدمياطي عن مؤلفه أبي الفضائل الحسن بن محمد الصغراني. وأما الترغيب والترهيب فرواه الدمياطي عن مؤلفه الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. وأما المختارة للحافظ ضياء الدين محمد المقدسي فرواه ابن البخاري عن عمه المؤلف. وليكن هذا آخر الكلام، والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. فتم المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأسانيد المحتاج إليها للوصول إلى هذه المصنفات. فمن أراد أن يصل إسناد المصنف إلى شيء من هذه المؤلفات ابتداء من كتاب الصحيح البخاري وانتهاء بكتاب المختارة في ضياء المقدسي فإنه يرفعه عن شيوخه إلى أحد أولئك السبعة وهم البابلي ومن معه، ثم يرفع إسناد هؤلاء إلى زكريا وطبقته، ثم يرفعها إلى الحجار وطبقته، ثم يرفع أسانيد هذه الطبقة إلى هؤلاء المصنفين. وهذا من معاني التخريج التي صارت عند المتأخرين، فإن إفراد إسناد كتاب ما يسمى تخريجا له. فإذا أردت أن تخرج إسناد ولي الله الدهلوي للبخاري مثلا تتبعته على هذا النسق فأسندته عن شيخ له عن شيخ فوقه عن شيخ فوقه حتى تصل إليه. فمثلا ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى قرأ البخاري على شيخه أبي طاهر الكوراني كما ذكر، ومر معنا أن أبا طاهر الكوراني قرأ ستة على شيخه من حسن العجيمي، وهذا العجيمي قرأ البخاري على الثعالبي، والثعالبي قرأ البخاري على سلطان المزاحي. فوصلك إلى هذا السند إلى هذه الطبقة فما فوقها يسمى تخريجا، وهذا يحتاج إلى تعب شديد وفهم لهذا الفن. ومن أعظم ما يعين في فهم هذا الفن كثرة النظر في كتبه مع قوة الحفظ، ولكنه من ملح العلم كما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى. فلا ينبغي للطالب في مبادئ أمره ومتوسط أخذه أن ينفق فيه قوته ووقته، بل يجعل تلك القوة والإنفاق في العلوم النافعة التي ترجع على الإنسان بالفائدة. وأما من تمكن في العلم وبرز فيه وفتح الله عليه من هذا الباب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبه نكون قد ختمنا بحمد الله سبحانه وتعالى الكتاب العاشر وقطعنا ثلث الطريق. وفي ذلك قلت في القصيدة الصيفية إيش البيت؟ وها نحن بحمد الله صرنا إلى ثلث ألا ثلث كثير. فنكون قد قطعنا ثلث كتب البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى فيه حسن المسير ونعم المصير. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.